سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا ألا تخولا هن لابا من سلموا من هنها دافن البيبين دنيا هن من سلموا من هن بخير خيرلين مؤمنوا لي الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي من سيحننتيا محنكتو لسبتي علي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تنتو بي عليين أما هنكتو الله ما هنكتو من الحالون أمومي بيمو كمالي ما هنكتو لتي أن يالا نيمولو منولو بي لانكي نمارين أني منولو بي نهندين منكتا جيني تاتي أني دنيا تاتي منسو منغا سنغلو دا ani banko ani minobi konola ate alawo ateleha diboluda ani noro waminjoje suone tilola nyohamma falimo dalilba bejang hafoko ala mansa kallanke atelebe haulama yare batola imanyanna ala filanka fiala atanola wokuo wobelanke namari nyawonya kafirolu ise alania atanola kanyan ha afilanka fiala. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indah ثم أنتم تمترون. أتي ألا أتي الحال دا بوخوتو ألو بيمبا ممو آدمتي أنا دا كيتي وحتولا ألو بيمين بلولا دنيا كلنا أني وحتو ممو لآخرة لولموتي أتي ألا يا وقولا atelu moholu alo besikala alala noroma kasala ulinole sayakola. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Atelemu alati batumanso sangoluto animbankoto ahalu gullolulong ahala bangelong ahalong albe baro minulke kang. Wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kawa kumena ninkafirulukan imarigo la kawa kuoluto foi hatula ikodi lala. Faqad kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Ihatonya fani andile memo alquranoti tumoming muhammadu ba natati yeng sining khibarol benali kanne itumbe jelela minuluma min saitila ko quranomu tonyaleti. Alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فهم كافروا لما جبان هافوكو كون أمانتو جمالي حلاجينون منو لهي ساوا ومانتو ولو نينين ديلنون بانكو كان فننا matelo nindiminna nga sanjiola jigikan min siata nga kolula bore ilaluolu kotola ni halaji ijunubola nata mantodolu da wokola. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هرنا كتاب لجيجي إتكيلك kaitoto yemfilan ka folo hama ha ibululula isame ibafola ko itelu kafirul kwenye manke fe wofendinati fo batuta ya membe lankene marin. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ين كافروا لكو كنا ترتنون كيها ملايك اللجي محمد كان من با تنين درلا ننغا ملايك اللجي كان نوم إساترا كوبانتا بي حلقلالي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نينا كيلا جنكنم ملايكو لتي مو ملايكو ناتلين مهيا سوروتو وطبو هو بنيامي لاي مالي ننتو نعمتيما محمد لا قوتو. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ينلو جلتا كيلا لمالنو كافرون مني سوا كوكتيلا كوجهوتو اتمبجللا كيلا ومنلما. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اتكيلا أفوينكو ألتهما بانكوكا alu hala koro siroke so sor lalu laban ketanyadi. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إتكيلا أفوين في اللانكا فولي جون تامو سامول نيم بانكولوتي أنم من بيكولا أفوين كو ألا لتامو أمو ميبيتي و ألا و أهينو لفرلايا أفانكا abaluma dennale halu samba lakhira lolungo sikkantoto mohominulu kasarata ifanto wohulte limana yala وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَغَمِنْ بَيْ تَنْكُنْتَ سُوَتُ أَنِنْ كِلُوتُ أَبَيْبَ أَلَى لَمَرَوْلَتُ أَتَ أَلَى أَتَلَمُ مِرْلَاتِ إِلَى كُمُ اللَّهِ أَتَلَمُ إِلَى الْحَالُ لُنَّاتِ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِتَكِيلَ Afonyin filan kafolien. Fo alatano mbole mutala hake teriti. Alaminga sangoluda anin banko. Ate alawo atelese harjeheroke adomorindoke. Ate alawo femia harjehe femia adomorindi. Afoyenko nte. Ihan yamarle ngake mohofoloti minga fannadi alama nkana bula filan kafulu kono qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin adhim itekila afonye filan kafuli konte besilandinne Nenga marigo kutaya, lumbaya hankatula. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimah, wadhalika alfawzu almubin. Niho lumbaya hankato lanyurimimma, alabata hinna wo muhowala. Wominjoti, Walemu tineti, membe lankene marin. Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bi khayrin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Nin alahimuta mantoro la. Mohome wo mantoro wo kosino ikang. Fate ala. Naha khera leke yen. Ate ala ahakuo mume beleno. Wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Ala. Mansa seno mansa kalanke ateleha ala jongolno atelebala jongolu kunto kangolu imajigita ate alaleyen jabarolu jarintelu idohoyata ate alaleyen ate ala atelemo mansa tahasiringoti Manso mense fengolula ala adula. Nyala, membe bending ala tahasoma. Atelemo, mansa lonati, femenuho manso mimma. Ning, mimma hankututa, mimma hankutu nyinula. Anyantale, koikana wo manso wo filankafuya. Fe wofendina. Ni ayo ni sabati ndiro bije hafoko ala atele bala jongo mumebe kunto mansa kalanke kunto ngayani kototani nyalemu membe haula mayaring ate alayeng ala kallanke yayin mansa senungo. Qul ayyu shay'in akbar shahada, qul illahu shahidun bayni wa baynakum, وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. إتكيلا أفنين في اللان كفوليا سيدي أجبا نبوم هانتلا النبي موياني سيدي أفنين كو alamo sedeleti wala ntenin atelutema alaha alqur'ano nyin wahyun kanne fonsalo masilangala anin nasita mohominuluma fatelu alube sede alale hafoko aladolelbe kerimbang menyulu sepatu tonyakang inin ala Afoyenko, kontente sedi alola. Afoyenko, ko alamo mansakilin doroneti. Nte, mbebare yarinne, alube alafillan kafuyala menulla. Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نكتاب دي من الما اليهود لو أن النصارى ولها كلا لنة إكو إهدين لون نعمين إبلتا إني ديالو نوما Mohaminulu kasarata ifangulto. Homoho wolu, wolunte limana yala. Waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bi ayatih. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Jommuto nyigintungoti. Hasia mohoti menga faniala alala. Nuante aha alala ayolu faniandi. Kunya mimbija tonyigirlalu tikisila. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ لُمَّنَا بِبَيْمُ مَبَيْمَ دَنَّا نَنَافُو فِي اللَّنْكَفُولِيَنْ أَلَّا فِي اللَّنْكَفُولُ دُمْ أَلْتُمْ عَجِجِي Kominulu tumu alaluti, faisalu kanjuri. Thumma lam takun fitnatuhum illa anqalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Wokola ila fitno mannake fawofendinati. Foila fo hikali alala hafo kontelu mankenung filan kafuluti. Unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Itekila ala korosi. ibe faniya lala ifanna nyami jalangolo filtima etumbe faniya lala menulla ihajigi kominulubi ikanjorla iha kisi. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Dolu benyin filan kafoluto. Minulu si te kila lame. Ngolu sonde melu murale. Koye hanyin al-Qur'ano nyin fahamu. Inta fahamu nola. Itulolu nga kutile. Niha kawakuwo kawakuleje. Ime tongo niyala ala. Fotu ngomin ni nati kang ibi sosola. Kafirol ba fala ko konyi manke fe wo fendinti fo mo ho folo la talimo wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun yenfil lan kafolu ibe moholo fatandila kilama anin alqur'ano ifangol be jamfala alqur'ano la intefen halagiloto foi fangolu inta kalam karim ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. إتكيلا نهاجة تمومين إبنين كافر اللالولا تاكنتو إكو ويوي نيني نيانتانتلوما نيسن نساجنونم دنيا nte marigola kawakolu faniyandila ndelo habula mu'minolu kolla bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun wokuma wo bula kule lankeremata nyimfilan kafoliye lakhira lolu itumbe minnuhunna andung ihalonennun memo kila moholla tonyati harni hila sagi dunia ibe sagi la kuo kanne ihifatandi mimmanung nyimmohonyinulu fanyafolalel muiti. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. في اللانكافولو كوليكو نينت في وفندينتي بلو منك في وفندينتي فنا دنيا بلو ننفهتا نتولى نكبره لتو. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم نيت هاجنون ni hanyi moholu lalo imarigo kan memmo mansa ba mansa kallankeeti i be kuubaale je la maarigoo hiiñininka a koy yen ko fooñin manketo ñaati baŋ i saame i be jaabiro ke la i haafo ko a hankayi to ñaale mu ŋankali maarigoo la maarigoo ko alu ye hankato nene wootumo alla kaafiriya saabo la قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون مهلو كسارتلي منلها على جنيه يا فنياندي فوت مومن لاخر لولو ناتيكا terennaato wo mohoowolu ko weyinte la kasaaro ŋa yebebero miŋ ke alla la kuwo to na duniyaabaluwo kono la wo mohoowolu i be ňunna i la junuboolu la i koo to kuwo miŋ bi jaŋ kuwo jahuyaata i be junubo minnulu taa la وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون دنيا بلو منك فو فندن فوتلو أنين فو هبار الآخرة لولوين wala hafisa moholiyen minu se silan alaya fo hakkilinta laban qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati allahi yajhadun ite kilaba sallallahu alaihi wasallam nga lonne ko kuwo ňiŋ si suunule fillankafolu be miŋ fo la i ma minnulu tambita haafo ko i mu batuta le ti aniŋ wo ňohoŋ kumolu ňiŋ moho ňinulu nti ite kila faniyandi la bari ňiŋ tooňigirilalu alla la ayolu kawo kuwolu ibole nakarikan walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah ولقد جاءك من نبأ المرسلين هكيلالو فانيندلنوم منلهيتكيلا با ساوان وكيلا ولو اسبرتا هي فانياندي منكان وكيلا ولو تورو فنا ديمارو ناتيكان ما يلمانتي كيرين ألا لا كما كان الله إتكيلا با صلى الله عليه وسلم كيلا لولا خبار لو ناتي كني كيلا سمى ديارن بين آيو نينتو وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ناترتا كوين كافرو جنو لا قوديو بنياتيما نيسانو إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إحادين كبانيني بانكوتو نووانتي إها يلن يلن دانيني إبي يلن منا حتى حسنولتو إحانا كاوكوتيين ناترتنون كادياتا عليين أبيبي مدنالي كاندوكان إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إكناترا جاهل الكل. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. مهللو سي دانكم منلو سي مي منلو مو مسلمولتي كافرولو ولو بي فريليلو يرغو كلا على بي فري من اللولا إلى قبره كلا إهانا ساجي أتي ألكم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ينفل لنك فوليلوكو فانتو بايا كما ناترتنون إسكا وقول جيجنون كيلاكا من بالا كيلا ينجرونين تنيندلا حفتان أماري قوما أفو ينكو ألا أحنين نولي حكا وقول جيجي باري من أسيئتو إنتا أفهمولا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Dantan fente kerin bankokan ni wonte kono minseti adam fatan fulola wobende fente fo mantolu minulumu alunyo honti manyina fe wofendinela lauhil mahfuzto wokola hanaima deng hataha imarigokan. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وهامن لو كافرياتا إبن آيولو فنيان ديلا womo ho wolu emo tulkutio leluti ane momolu womo ho wolu betahamala dibole lukolla nemenga aladia asatigi lafili nemenga adia asalo silakam membe kilinding. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. إتكي لبا صلى الله عليه وسلم أفني في اللنك فولي فهلو هاجل بان نين على ليحنكتو ناتالك نوانتي لاخر لولو هنالوكا فو الاتانو البولي كليلا ناترتا كالوموتو نيافو لالوتي. بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. الوكمو وبلا alu be ala le kilila aha fen ko si alu kan alu ba kilila min kamma na ha te ala dia alu hanyina allo fillan kafulla ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون نكيلار يارو كيلنم manto lukang minul hite kila sawang kabri ihila kila lu soso nyemuta goleyala memu fuhariati aning mantoro la memu jangaroti fotu ngodo isifa majigino imari goye فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ناها ترتنم كبرين تمومين nagoleya nati kan ehe famma jigilenon alayen bari wo manke isonde melelu jata sentano hakula kenayen itumbe min baharala فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ كَبِرِنْ تُمُومِنْ إِنْيِنَاتَا كُوَلَّا نِيْفِنْ كُنْدِي مِنَّا nga harje he bunda mo mebe yeleye fotu momin ise wata kuola ngamindima na timuta na ya hankatola terenato ivele yinti ibe jigila tegereng ifota khairo mo mebela faquti adabirul qawmi alladhina zalamu والحمد لله رب العالمين الها وتوني جنتولو كوكنتو تانتو بي علاين دافن المومي بي ماريغو قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون إتكيلا أفنين في اللانكافولين falu hajele bang ning ala halu tulokuti ahalu fingi ahalu sondamelu noto mansa jomang ala kola mimbolu natilalia itekila korosiroke mbe kawakulu mayele mananyami wokola ibikodila قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون إتكيلا أفينكو فالو هاجلي نين ألالا يحنكتو ناتالوكم ترناتو نوانتي أهانالوكم بانجيتو إبجنلو حلقيلاتو فو وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من كلالوك فوسي واندر لالو أنين مسلاندر لالو ألا لا يحنكتونيا نمي ليمانا ياتا مهول كل إهيكي من لكم أتيكي بارتا باراني مالا سلانتو وليين وَمَهُ وَلُوُّ تَسُونُ لَا. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. مُحَمِنُ الْحَنَا كَوَكُولُوا فَنِيَنْدِي يَحَنْكَتُوا بِيْسَوْتُ لَلِي إِلَا فِسْخُنْتِي يَا سَابُولَا. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. إتكيلا أفو في اللنك فولين انتافو لالوين كو ألالا خيرو بنتم البناء انتلبو الله أنهم منقلو فنالهم ando ntafola lien komo malaikolete nte nte bulala fe wo fe ninne ko foiha min wahyuma afoyen ko fo finginte nemmo kafiroti wonin jerila sekanyanne bang nemmo muminoti fatelu mimira bang. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. مثلا ديرو كالقرآن ين moholu minulu se silang hima deng hataha imarigo kan imarigo wokola terintila kanjor lafanantila fotu modo ise silang alanya. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إتكيلا إكنا مهلهم فرنغلو بيما minulu be imarigo tarara sahoma anin urala elafta imarigo nyasenula ikorosio jite kan nyawonyala ejadun fanan koroson jite lukan nyawonyala nihi bai wotumo isebula tonyigin tungulu konola. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ألا هلا جنغلو fitinandi nyohonna wonyale. Foisafo ko, fonyinulu doron, ala ne mata nyineluma mtelu konola. Fo alama atanturla lombang. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إت النبي مبا نمهلو ناتي كان من البنا آيو لتنين ديلا آيو من البي سيديارين هافوكو إلى تنينين afatanta alqur'anu lito anin atanuruto womo hawolu ibe nyinin karokela tubola ila junubolu minulu sawanta womo hawolu bunya iha kontondiro la sagima womo hawolu sewandi alala hinola membe yirwarin kunya membe yang Afokate ala mansaba mansakalanke aha hinole safe afankan hafarlaya afankan ala jongolien womo wurijinte yaleti hafatan ate alama hafoko mohomo honinga junubukuke jahiliyato atigila karola amang wukuwo labangolong Hafoko ala sediminne atigima. Mohomo hondi, nemo ala kutalati. Aketa futundulale tibang. Nuwante, aketa tawuntele tibang. Wotigi abejahiliyarine nyinsilo nyinna. Harna atarta, katigi halonne kukuwo beharamuring. Niwo banta, Niwo mohowo tubita wokola adumata bara nyimala ate ala mansa kalanke asala junubolu khafara yenne ate ala khafare mansalemu ala jongolien menoluse tubi hataha ate ala kan ate ala mansa hinnalalemu wojongowolu yen وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين مكا وقولو تبولا نحنتو ونالي أننفنا مهكرم الله سلوها لنكنما قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Koye hante fatandile, nga jalanga lubatu, alube minyu lubatula, ala tanoto. Ite kilaba, afo filankafo lieng. Ntebulala, alu nidi aluko, nyingoke, mbata fili, wotumo, ntemantara mohokandari ngulu konola. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين Ntebe silalankene marine kang hafata marigoma andum atel hawo faniandile fentembulla alube kenyere mimma kitonte se wofe ninne bulla fo ala alawo atelese tonyafo ate ala atela hafisa kiti tegela mume beti قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفنين في اللنكفولين ناترتنون فنبنبولا alubena kenyela minna isatara kuobata bang nteniate lutema ala aha tonyigiru mohollonne wa indahu mafatihu alghaybi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كلو كنن غلبي ومنسو ولبلو homo hondi malong fate ala atela halong tomi bebe tintola animba kon yirifitame jolong fate marigo wo ahalo fenke se metara banko di bolu kono fen kerente fen yarente fo wo mumebe hatara safering lawhil mahfuz kulla mimbe lanken marin wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ومن سول سالفها Alla si nohoto suoto. Ahalon fanang. Aluha baro minuluke tiloto. Ahanalla uli wo si noho woto. Falu se si alla wahtoma. Mimmo alla saya wahtoti mimfota. Wokola. Yalla sagi almarigokam. Wokola. Ahalu hibaru. Fenna. Altumbe mimbarala dunya kolla wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafadatan hatta idha jaa ahadakum almaut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun Ate ala, atelemu norlati, ala jongolu kunto. Atelese, malaikolu kikang, mimbila barolu kantala. Fotu moming, ninsaya nata aludo kilinkang. Na malaikolu safaha, ando no malaikolu, imeyebeyeberike, ihiyamari kuominna. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقال هلا ساجي ألكم إماريغو ممو تنياتي كومين بجان kitobe ate alale bulla anin kutobo nyohonto lakhira lolungo ala jongol tema ate ala atela hatari korosirola hasia korosirla mume beti قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين إتكيلا أفو في اللنكفولين Jon salu kisino tinto dibolma aning ba dibolma aluba tarala majigo kam aning gulloto ni han kisi ninto ihan kumubato mbite ala tantulale قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون أفنين في اللنكفولين إتكيلا ألا أتلسالو كسي ومانتورو ولتو أني مانتورو ومانتورو نابالوكان وكولا ألسى أتى على فلان كفيا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون إتكيلا أفنين في اللنكا فولين ألا أتلمو نورلاتي ها يحنكتو كيالوكا ألو كنتو نوانتي ألو سيمولكتو نوانتي أهالو يامي نيوهن ألو ها نيوهن كيلي Aloha nyohong yahankata. Kilaba, korosiroche, mbe kawakulu mayele mayanyami. Fotu mando, ise kulu fahamunu. Wakathaba bihi qawmuka wa huwa alhaqo. Kullastu alaykum biwakil. Ite kilaba, ilamuholu. Hani al-Qur'ano nye fanyandile. Andung, atelemu tonyati. Itekila, afoye nko, nte manke alukantalati. Likulli nabain mustaqar, wasawfa ta'lamun. Khibaru wo khibaru, dandingirale bala, siling. Atelo filanka folu albolo nale na watu sita wa idha raaita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin ni hamu holuje minul betunanna nakawa kuoltu faniyakan ikodi womo hawalla foi hadum sumundoto memo wotanoti Ninsantani hilajina, ini moholukani isigi, finkongo kola, minulumu tunyigiri moholuti. Wama ala alladhina yattakuna min hisabihim min shay'in, walakin dhikra la'allahum yattakun. Fente muminuluma. Minulube silanding alanya, kafirulu korosoto, wofending. Bari, wamufin kondirilati, tumodo, foise silanno alanya. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إتكيلا مهلو تيجي من يلهلا دينو متا هاكي تلومن فوتي دنيا بلو هينيني مهلو فنقن دي القرآن ولا جنن نيبه تلوميلا ala baraja hola memo ajunuboluti woniyewo ala tanoto terintala kanjorla ntala woniyewo ahafankumaka fewofeninnala inta amutalayen womohowolu wolelube tolomilin ila baraja hola womohowolu minfennebiyen memo jiwurlingati jahannama taqalla ani yahankata dimindingo ila kafiria sabola. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala a'qabina ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إتكي الأبا صلى الله عليه وسلم أفو نمهوليا فنب فن بطلا ألا تراتو من تنفالا أندن أنتن تورولا إحنا ساجي نكوما Nadine fululkan tumomin alaha nkandandi ikomohomi halo sentano lelu hanene abe konto filling bankokan ahatara terul babulla minul bakilila kandokan ibafola yenko nankan afoyenko alala kando walemu kandoti ihantelu yamarle Fonsem fannadi dafa mu bebe marigoma. Wa an aqimu s-salata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun. Kaluha salolalu alhasilan ate alanya ibalumadenna hataha ate alalekam. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Ateremu mansoti minga sangal nimbankoda tonyala lummenna abafola ko kun fayakunu hafo fegayen kahake ahake ala kumowo walemu tonyati mansaya batere bulla lummenna ibe butu ofela feri fulanyango tumomin moholbe wulla ila gaburul kolla atele mo mansoti minga gulloni mbangelong atele mo mansata khasiringati atele ha kuomume belong. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِتَكِيلَا نِنْسِنْكَمْ تُمَوْمِنْ إِبْرَاهِيمَ نِعَفَى إِبَى نِحَنْسُ سُولَى Ibrahima ka afayen, memo azarti, akayen ko, foibe jalanelu batula, hike alati, ala tanoto, te Ibrahima nyabilele, ilila moholu, alube filito, membe lankenemarin. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إكون إبراهيم كنن بنيامين حتى تنياكا باتو سيلولا نسانغلني بانكو مانسايا إتالا أنين alala noro fo Ibrahima se tutu limana ya konola falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin kabirin suokuta Ibrahima ha loloje Ibrahima ko ninemu marigoti kabirin loloboita Ibrahima ko ndemang boilalukanu. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين كبيرين كروبوتا Ibrahima haje Ibrahima ko ninemo marigoto kabiren karoboita Ibrahima ko nim marigo mankandandi metarla muholelu kolla minru filita فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون Kabirin Ibrahima ha kiloje abota. Ibrahima ko ninna mo marigoti. Ninna habon abeti. Kabirin kiloboita. Ibrahima ko namo holuo. Ntebe bare yarinne. Alla filanka fiato. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. دهنيات لين منصولة منا سنغل نمبان كودا هجنجي في اللانكفوية حتها على كلمب خيال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون إبراهيم لم هولها سوسو Ibrahima kwa yenko, falu bensoso lale alala kuoto. Andung ate alale haa nte kandandi. Mansilang ala jalangolnya alube ala filang kafuyala minna. Ho, nemmendi ata marigo ye. Fento, marigo lalondo iri wata saumume bele yeng. Falu nti mirala. عفوك أدرن ننتا باتولا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون مثلنا ألا جلان لنادي أندون أتلو منسلان هافوكو ألوها ألا فلان كفيالي كوتو أما دليل جيمينتو سيدي جمان Nteluning atelukonna, membe haulama yaring la mana yala, na tarta alu sekulong hibo nyohonto. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mohaminulu limana yata. Imila limana ya nyami filanka fiala. Womo ho wolu lamana ya bolelu yeng. Wolelu be kandala. Watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qawmih. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ودليل جيل نمين دي إبراهيم ما أمنتولكم ولمنا حجلتي نادي إبراهيم ما لي أمنتولكم Ahike lala. Nse moho mahamo kototale mingandia. Imarigo, itekila mansata khasirin namu lonnalemu. Wawahabana lahu Ishaqa wa Yaqub. Kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين نا إبراهيم صدنا ممو إسحاقتي أنين يعقوب أما مانيو مولمو مبه kandandile nga nohu kandandile mingi sawa nyembe ibrahima bonsoltu dauda aning suleiman aning ayuba aning yusufa aning musa aning haruna nga wo moho wolu sara nyamin annabiyon moluto nse moho nyimalu sara wo nyale. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. نمنلو كنداندي إبراهيم بونسولتو زكريا موتي أنين يحيى أنين عيسى أنين إلياس ومهولمو مبه ibe annabiyo molelu kolla menulu mo mohoni maluti. Wa Isma'ila wal yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Ngaminulu kandandi Ibrahima bonsultu Isma'il anin al-yasa ani Yunus ani Lut wolumu mebe nyifisiale ijamano muholuti. Wa min abaihim wa dhurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Nga moholu kandandi menulo handia ifaluto ani ibonsoluto ani ibarengulu nyesugandi nyekandandi silakan membetilindi. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكان دو من جوتي ولمو على لكان دان جروتي أسي مهلل كان دان داتو من حاديا على جنغلتو نيو النبي مولتو نا على فلان كافيا إلى بارولتو بي برو جلالي. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والنبي مولو nemata minuluma nga kitabu odima anin kitabu wofahmu anin annabiyomu ya nimakangolu kafiriyata wobabi memu alqur'ano di mbatawo tugundi moholula minuhalong iman kafiriyama walelumu muhajirinolti anin lansarulu anin minulu bulatiku. Ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa dhikra lil alamin. Wa annabiyyu mulu minulu finkongo tambita ala aholel kandandi itekila bula wolela kando noma afonyin filanka folien malu nyinenka sarala nyin alqur'ano nyin nyimanke fo wofenindi fo finkonfen dafewol mume beyen. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ينفلن كفولو إمان على بنيا إمان على يخدريا أبنيا نياما أيخدريا نياما كابرين تمومين إحنين نكاري كو ألا من سبا من سكالانكي أحفن نجيجيلي موهما هدما دينولتو ألا وحيوتو إدكي لابا صلى الله عليه وسلم أفوين كو ناترتا كو بو نيالي إكالوها أجيجي نيامين جونغا كتابو لجيجي موسى ناتامينتي ألا محولو كان نوروباتو أنين كاندو محولين وكولا أحكمو تلين اليهودو الله هيدوهيا هافوين كو ألبو كتابو وطالا ألباكلا كايتي كايتولتي منو لبي تجن سندين ألبي أدولو لانكين مانجلا محولين ألبو أدولو نهنة ألبي فنو منو نهنة من دنتا خبارو الله منو لمو محمد با صلى الله عليه وسلم أما هنكتولتي أنين على النبي مويا أتلو أرابولو أهل لون فنا ألتما من لونن ممو القرآن ينتي أهمنا جيغالو كان و القرآن ووتو مهل خبارو باتو من الحالو ساوان أنين من البنالا ألوكوما أنا من بكلا فنان ألا سايقولا ألما من بيلونم أتلونتي ألوفالونتي إتكي لبا صلى الله عليه وسلم أفوينكو ألا أتلهو كتابو ولا جيجي وقولا هني مهوني نلتجي إلى فنيا ولتو إبتلوناتو وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون من القرآن من كتاب لمو نمين نجيكي كان إتكيلا براكو بمينتو أخيرو حسيا أبي تنين ديريكيلا كتاب لمن الحساوة فويسي مكان قولو مسيلنالا أنين أدافلا مهولو تقولتو أنين جمانولتو محمد لبي تنقون يارين لاخرة لولونغلا ولبدان خين يارين من القرآن ونين ومحولو إبيلا سلول لكانتلا إباديلا أوحتولتو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ينتجلا تنجروها فتي هبنيا هسيامهتي منا فنيالا ألالا أحكليروكي haafo ko ko ala man kiilaaki muhoolu kono la ni wonte aha faniyaa la ala la haafo ko ala ha wahiyo la jigi ate kanne aha tara ala man fe woofendin ne la jigi ate kaŋ meŋ mu wahiyo ti ni wonte atigi ha kiliiro ke haafo ko ka ate se alqur'aano nyohoŋo la jigi le ite kiilaba sallallahu alayhi wa sallama niitunga moho ñinulu je minulu ha danna tambo ke tumoo miŋ i be saaya waxtoo kono la i se kuuba je tumoo miŋ malaayikoolu i bo moho wolu niyolu bo la i be a fo la yeŋ ko i bulolu dayiriŋe yeŋ yahankatoo la i be a fo la yeŋ ko alaalu niyolu la bo biiluŋo i be alu sara la le kuu la miŋ be alu doxoya la i ko alu tun be faniya la la ala la ñaamiŋ alu be alu fanto bunɲa la habula ala la ayolu ko aniŋ hatu kiilaalu ko ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ألولا سايقولا ألونا تنكن kiliŋ kiliŋ i ko ŋa alu daanu ñaamiŋ kuwo folo alu sinto kuluŋo alu balama kuluŋo ŋana fulo miŋ be diyaanuma duniya alu haa bee tu alu koo ma maalu la jalaŋolu je alu daala bi jalaŋolu alu tun ŋa a jigi kominulu be alu kanjoro la kuwolu batato kuntu alu te ma feŋolu filita alu ma alu tun ŋa miŋ jigi nuŋ كوليلومو على فيلان كفولوتي. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. ألا من سبا من سكالانكي أتلسي ke so feteŋ sene ke feŋo ha faliŋa to ate ala ate le se kulo feteŋ yirijo ha faliŋa to ate ala ate le se kendo bo fure to ikomoho aniŋ dantanfeŋo misali fe habo manii tondo to ase furebo kendo to iko mani tondo habo mohoto ani dantan fawoto wo min joti wale mo alati menga o baro woke wale mo mansabati akilindoro fillan kafo ndeminna atelebe hawla mayarin batola iba la nyor la nyadi woto nyama hata ha batara yakam aloha ala tanobatu ala fi فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم أتلس شبه لنكنما أتلها سوك تنكنتمتي أها تلون كارو كارين يريغر لالتي ومن جوتي ولم منصولا يخدرياتي منا بنيابي كمالين أنيالا لندو وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون Ateleha lololu dalien, falu sekandala, tinto jibolto, aning ba jibolto, ngakaokulu bonyohontole moholien, menyulu se kuolong. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أتألها ألدا نيكلينتو memo memba adama niyoti ahaluke fenti membe sabatirin nalu lengato aning falu koto ngakao kultobo nyohantele moholien menulu sekuo fahamuno lonnalu konola وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون أتلها جيولوجي حفتان سانغوتو Nata falinfengo be labo jio woto. Nga binkero labato, o binkero walukola mekeso labolato minulube nyohonkang. Aning tamare jiolu aturoluto nga sunjio labato membe sutiaring moholla. Adomo hadi. Aning nakolu rezengolto memo inabot aning olivo memo zeitunoti aning grenadino memo romanoti menoloha monung aning menolomamulung atelo moholu ala dingal lasaha na dinta anin na mota kawa kuboto moholu yen minulu se danhenia. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. Ando alale hida, itelu moholu ane jinnolu. Iha dambelu ke alayen, dinkelu ane dimusolu. Waketa jahili yaleti, nyimoholu la karola. Fenna, membe wajibi yaring alayen, kamalo mahankutuluto. Manso seniata, manso kalanke yata habo fento e haminda mendia at alama itelu filan kafulu wo fania wolu do mil halong fania balelu. Badi'u as-samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ألا من سكالانك من سانغولين بانكو دا لفولو مثال ما من ساوا وألا وو وبدين سوتلانيادي أمان مسوسوتو Atera ha fengo mume beda. Ate ala ahakuo mume bele long. Thalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu. Khaliqu kulli shay'in fa'buduh. Wahuwa ala kulli shay'in wakil. Wo mansa kalanke wo walemu alati alu marigo mansante kerin mense batu tonyakan fate ala atelaha somu mebeda alabatu ate ala wo atelebe kube kantala atelemu tugumansoti. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعلم على الدنيا بار مؤمن الساجل الآخرة أتي ألا أتي لسينيال جي هي غوران كتي أتي ألا أتي لما منسى نوخيتي أتي لما منسوتي منا فنو بيلون هراها مسي نعوني. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. أتلو مهول دليل لنالت على الكنه حفتا المارغوما Nimenga o dalilo woluje atongoni atama aha kafane nimeng fingendiata o dalilo luma akafiriata ama aha kafane la ndekila mankatelu kantalati. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. أبتن إكو نقول لنكن ما عندي نعمي القرآن كله بكاوكول ما يلمله فو إسافوكو فنياكن Hafokoite kila ikarantele kitabu dunkolu bulla. Mholankere mandi moholi yeng minulu saalom iha bulaako. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. إتكي لبا محمد صلى الله عليه وسلم بلا فنكو نمنا جيجيكم وحيوتو منكتا يا مرولتي أنين فتنكولتي abeto bumbaba walemo haala kilimba haya mansa senungo hakiriroke hataha ate alakan ikanabula filankafola kantogole anoma anila manamana kaundu. Walau sha Allahu ma ashraku وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ناتون دياتانو عليهم ينولون تي على فلان كفيالا ميتكيلا صلى الله عليه وسلم كين كافر لكان كانترلاتي Itekila sallallahu alayhi wa sallam itente lorin ila kulula. Wala tasubbu alladhina yad'un min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighayri ilm. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أتلو مسلمولو alukana jalangolu nani filankafolu beminulu batula ala tanoto ise ala nani yandante yakan londikante kuolubo nyale ngamanto bela baro manyaran yenne wokola ibebe nala sagila imari goleka ahi hibaru itumbe baro minke kam. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. يَنْفِي اللَّنْكَ فَوْلُهِ كَلِي أَلَلَ إِلَا كَلُقُلَمَ إِكُوْ كُنِنْ كَوَكُونَاتَ مُحَمَّدُ بَاكَ إِبَي تُنْغُنْ يَعْلَامَلِ أَفَيَنْكُوْ كَوَكُولُوْ abefatanna alalema atelo mu'minulu jomba alalonna hafo konyinulu ninka wakuonata inte tongoni alala. Wanuqallibu afidatahum wa abasarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Si sondamelu mayerema ani ihyalu iko imantongondianung alanyamin kuo folo inte tongoniala tugu nituje ila yandante yato ibe kontofili. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ناترتنو كونا ملايكو للاجيجي ينفلن كفولك فريلو حكوما ين ناكو مومي بيما دين إنياتو إنيا حاجي انت تونغو نيالا انت كيلا هيكيلي كو مينكان فونين adiata alayen barimen asia nin kafiro nyul kolla imam fellon wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون إتكي لابا إكوني إجرابندي نيامين إجهول فلان كفولتو نا النبي مولمومي به jarabindi wonyale alamu kisoni nemo keleyen jahulula moho jaholuto ila moholuto anin jaholo menolmo jinna kurungolji ebe kumolu faila nyohonkan kumomin halong iha manyarang faniala faisala melalu marsendiala ise mohalla fili alala silokan nadiata non alayen imarigo mansaba mansakallanke atumbeduna ini wojahuyawo temale bari komi mbijang wale mo jarabinjiroti memfatanta alama ni mohanyinul tije anibe fanyaminulu tobenkan anin junubi kulu kukurumulu walitaswa ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun anin fanan fokafirulu sondemelu semilakan minulo halong intelima na yaring lakhira lulungo balula intebarala ayeng fo enielo sakanu iha baraja holuke ibe baraja ho minuluke kang ni ayo yinto gongondri babato kafiro liyen أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ itekila afonyinulien ko fo alatano mbolekela kititegelati ndenin atelutema andung ate ala ateleha alqur'ano lajigalukan menga tonyani mfaniabo nyohonto kitabu dunkolu taurata ani injil tigolu wolo halonne havoko nyin alqur'ano nyin alajigitale hafatan itekila marigoma tonyala itekila ikanabula mohosikkaringulto wokuwoto watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إتكيلا إمارغولا كماكو تماتلي ميمو القرآن تنيالا أنين تلينغلا إمارغولا كماكو مايلا مالانتي كيرين إمارغو أتلمو ميرلاتي أتلمو لوناتي. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إتكيلا نيبلتا مهجماكو بانكو ينكن ibi la fillale ala la siloma iwolu intebula la fe wofendin ne ko fo miro wolu intefe wofendin na fo faniafo. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itekila imari gole halon membe fililin ala siloma ate ala atelaha muhokanda ringollon. Fakulu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Atelo misilimolu alufendomo kanna tegere fengolto iha ala toho finkom mimma na tarta kalube tongondiyarin ala kawokuluma. Wama lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. أَتَلُوا مِسْلِمُولُ monna alunte fendomula iha ala toho finkong minkang kanna tegere fengolto andong alaha kuol lankene mal yenne aha minulu haramal fo konko halu boring minkang iko hose subo nuante jifo mengasia moholuto mohofillingolu ise mohalla fille inidialula londi kanteng imarigo idekila atelaha yandantelu denatami moholulon. Wadharu zahira al-ithmi wa batinah innal ladhina yaksibuna al-ithma sayujazawna bima kanu yaqtarifun. Atelo moholu alo junubi kuolubula min lankene matato aning min nuhuntato moho minulube junubi kuolukela ibi saralale ila barulla. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. أَتَلُوا مِسْلِمُولُ أَلُوكَنَا فَنْدَمُوا كَنَّا تَغَرِي فَنْغُلْتُوا iman ala toho finkon mimma womin jooti womo fisuhunte yaaleti sentanolu isetula kumala iterolu yenne foisalu soso nin alubulatoluko wotumo alfanamu filanka foleluti أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون عفو بان منافو مهو من فهتا نمبي فلوتو نالا بالو حاسون دمي لمانايا نانورو كاين أبتا حملا أوتي مهولو كلا فو مسالو بلي Iko mimbe kafiri ya diboluto, ante bolato. Nga kuolu manyara uonyale, kafiri olien, itumbe mimbarala. Wakathalika jaalna fi kulli koryatin akabira mujarimiha liyamkuru fiha wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'urun makka nyadonga kurungul benyami makka kolla hamohol fatande alala dinoma ngato nyale dugundinga mume beye ila nyatonga kurungul fo ise dabaro siti wodingira wolto e mantara dabaro siti la fe wofenima foi fangolu barinta kalamutari wa idha ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ينفل لنك فولو منك وكو ناتيكا من سيتم من دياندي annabiyomo muhammad la kilayama isame bafola ko ntelu ntetongoniala foi hafendima iko hamendi annabiyomo luma ala kilalu minul tambila ala atela halong abala kilayaro kila dingiramento bare mohonye nulu menulu ha kukurunguluke Kubi sotolale, memu dohoyati, hafatang alama. Aniyya hankato, membe fatiyari, ila dabarulu sabola. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadarahu lil-islam. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون من على الأفتاح محامي كندن دلا Kilimba hayayen, aning ha limanaya alala, asatigi, siso yiruandile, misilimeyayen, ning alalafta muhomin nafilla, asasiso detenne, ha sitindi, abedegunding, iko abeyelela sangaleto, ala, Ase ya hankato ke uonyale, moholu kang, منلنتي ليمان يا له. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. إت النبي يومه ينمو إمارغو لسلوت نالان كنمان دي ينن أبي تلندين nga kawakulu tobonyo honyenne moholien menolosi finkong hitahasi. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Moho menolosi imarigo finkong arjanna la biyen lakhira lolungo imarigoya mansaba mansakalanke luomemo kisoluti anin lamanaya ku kondingo mume bela ate ala mansa senungo atelemo ide malati atelemo ikantalati womo isaraleti ila barani mala itungaminke nun dunia. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. إتكيلا ينفنكم لمنا بمومي بمدنة أجلو جنولو ألها مهجمال لفلي إتيرو لكو مهولو كنولا ماريغو دولي هي فمونا فا دولي للي نتلو كنولا فو مفتتا نواحتو ما إها من واحتو كانكياني ساياتو ماريغو كو ينكو تا ولمو التحدولاتي alube dumala wo tawoleto fo menula duma balia diata alayen imarigo mansa tahasirinemu mansa lonalemu. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إكونا jinne sentanolu nindi moholu manyamin wonya mbe tonyigirlalu nindila nyohoma wonyale ila barakurungolu sabona. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أتلو جنولو أنين مهولو فنكي لالو من نالو كم منلو فتنتا أتل فونت إبنا كاو كولو فلالي إبالو مسلنا ألا بي نيوهنجي لونلا جنولو أنمو هولو إكو to nyalemu nsede yata mfamma dunya baluo wale hinene isede yata ifama hafoko itumbe kafir yarinenu. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ناجنولو أنين حدما دينولو لانجرو بويبولي مومن ناكيلالو كيكم ها كتاب الله جيجيما فوه ikana mohomo hande muta ala tonyigirola tumomin kilirimang siyama bari ngamantolu lanjurule mamohomo handing yahankata fo tumomin kola na kilalu kiwo manto woluma. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. بارلا و بارلا ألا باتوتو منسا كالانكي نوانتي أكوتاياتو سرالي بالا ألا بارو membe silama ala abe minna silama ha asarala imarigo ite kilaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amanyina habo fenna ala jongolbe min barala. Wa rabbuka al-ghaniyyu dhur-rahmah إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إتكيلا imari gominga moholu yamari koi habatu omari gobe karerinne atelemo henna mansoti na hadia asalube bojan halu halagi halu faha hamohodolu nati alukoma minulu hadia iko ahateluda nyaming mohodolu bonsoluto. Innama tu'adun la'atin wama antum bimu'jizin. Atelo fillan kafolu ebela hido min talalien gongondiroluto amome bebenalale annon atelo alunte ala la kurila. Qul ya qawmi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatu ddar innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ite kila afo namoholu alubara alla dingirato alla fillan kafiato vanan mbe bara lale nali marhala sining alubalo nale laban kunyima betar la minyen lakhira lulungo kunyawin bijan tonyigir lalu imetine arjannala. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون في اللنكفولها نيك عليهم ala ha minda ala senefen oldu anin be ha oldu iko nyemo ala letati ila miroto nyendo nyen na jala ngalelo tamot nememo ila jala ngoltati wante sila alama nememo ala tati wale setaha ila jala ngalia وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون إكو سنتانو لها نينجيروك في اللانكفو لينامي كويها نيوك علي إلا سنفنغلتو أنين بيحنغلتو إها ninakenya filankafolie wonyale hidingolu faha sentanolu foisi halagi hila dino nyamiye nyohonto natun diata alayen intakela no ituje anibe fanyaminulu fanyala وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون في اللنكفولوك كوين المبيحانتي أنين سنكيفنلو minulu be haramurin homo handin madamu fo minulu hantel dia ila mirutu anin be hannulu e ha minulu ko haramu nyemandaga hayelaka anin be hannulu e me ala toho finkom minulu ma nibi ikanna tegela hafaniala alala Arabi saralale itumbe fania min la la la. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم في اللنكفولوكو من بي نانيم بي حاولو كونولا وبي خالسيارين نكيليلين أبي حرامرين نموسولوما ناترتا كو جيفولمو إبيلي بدن نالا عربي إسرالالي ibe kuolu sharian kanke yala nyamin ifangolie ate ala mansa ta khasirin nemu ala kitulto mansalonna lemu alajongolla alhalola. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Moholo kasaratele menolehi idingolu faha hauye yakan londikante iha fen haram alahi harjehe minna hafaniala alala wolufiltele woluman kanda. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أتألا لها أرجان لدى من لمو ناقلتي من لبي كتتارين anin minun de kototarin anin tamare julu anin senekenalu minulube fatandin atimiyato anin olivo memo zeitunti anin grenadino memo romanoti minulhamono anin minulmam alo ayiridingolo domu nadinta aloha ajakodi ategelungo alukana danatambiroke ala amandanatambiralu kanu. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. على لدى فنغلتو بيهانغل بيجي منو لبي دارين دونتا كما دول بيهانغلتو إسي منو لا هي كان نتجي هي سبو دومو الدومو روكي على حالو خرجه منا alukanabula sentane sinnolu noma sentani min joti alu jaholemu min ala jahuya lankenamandi. Thamaniyata azwajin min adh-dha'ni ithnayn wa min al-ma'zi ithnayn qul ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ألها من بيهان من ردا نونو سجيلمو saholuto nono fula baluto nono fula alavoni fo alaha ke manta fulolelu haram nuwante faha musumanta fulolelu haram nuwante membe musumanta fulolu lengalu konola alon khibaru londo kan natartako alumuto nyafo lale luti allakumuto. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نيغمولتو نونو فلا نينسولتو نونو فلا إتاكيلا afo yenko foke manta fulolu ala hawalelo haram ni wante fo musumanta fulolu ni wante mimbe musumanta fulolu lengalu konola faltu musedo tilenumba tumomin ala bali ya marla ninkumonyinna jomuto nyigintumoti hasiamo hoti minga faniala alala fase moholla fili londi kante minto ala ame mohol kandande ninolo mo tonyigir laluti qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم إتكيلا محمد صلى الله عليه وسلم أفين كو من فنسوتو إها وحي منا كمين بحرامرين domur lama abemin domula be hangolto foning aketa jifoti ni wante yelo ihamin bon dantam fengola baluo kolla akanne tego tumo ni wante abori tumo ikoise nyogomo bori nyamin ni wante ihadantam fengonyin soho johoranna minga ayelobo woyelowo wobe haramudinne ni wande hose subo womin yoti wonya womu kosoleti ni wande fisu hunte ya ha minkanna tege ala tanoye ninkonko hamin borin memmanke yandanteti amanke danatambi mohoti ahafendomo ninsanga nyinulto ninulube haramurin aniela kanto sabula imarigo hafare mansabalemu henna mansabalemu sabajita kilabala sunnoto hafengolo haramo santo nyingolbe minna ninulomo tegerlangalti salingolu menolube kelelalula aning konolu menolaha ngorimbalu soto menoluse tegeroke aning falolu menolomo lukono faloluti aning wulolu womumebe haramutale kilala sunnoto sallallahu alayhi wasallam وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إتكيلا ينفنكم نمين حرامو اليهود الما ولمو fewofending ning sonimalem iko nyogomolu aning surindo kunolu nyinsoluto anin be hammesanto nyifulo kenga haramu imale fomin bi kolukan ni wonte inu holuto ni wonte membe nyamering ikulola womin joti nyisara walela ila yandante yakamma ntelo ala muto nyafo laleti. Fa in kadhabuka faqul rabbukum dhu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin. Itekila nin iwali lanyinulu filankafoltu anin alyahudultu ani tanolu nihi ifaniandi afo yenko alumarigo hinna manselemu minna hinno beyirwarin alaya hankato imiara sagino muholukan minulumu muhukurunguluti. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إتكيلا إسه في اللنك فولميلي إبا فولكو ناتن دياتا عليين nte filanka fiala nte lunte mfalunte nte fe wofe nine haramundila kuobonyale mohominyuluhi isawan ihafani anjiro kuonyale fotu moming ihanna yahankato nene itekila afo yenko folondi balbulle bang albe mimfola alho londo wo labonye atelo alunte bula fe wofendi nenoma fo nga mira fo miraru anno atelu alunte fe wofendi ndo fo hatunen faniato. Qul falillahi alhujjatu albalighatu falaw shaa lahadakum ajma'in. Itekila afonyin filanka folien dalilo sirin wobe alale bulla na hadiya asalube kandandile almumebe. Qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha fa'in shahidu fala tashhad ma'ahum ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. إتكيلا أفوينكو على لولا سيد الناتي من لبي سيد يالا كو على هنين haramule nga minulufo ni seria tola ite ni kana seria ikana bula waholu ni dialuko minulo hanna kawakulu faniandi muhaminul me limana ya lakhirula andung ibi marigo fillan kafiala. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إتكيلا أفوينكو ألونا نفنكران ألوين ألو مارغو حمي حرامو ألوما alukana ala fillan kafiya fe wofendinnela hanyinya wulubaha fuloluma alukana aldingolu faha fuhariya kamma ntelu lebalu harjehela anin aldingolu alukana sutiya kukurunla min lankenematato anin minnuhuntato alukana mohofaha ala hamin faho haramu foto nyaka womin joti ala halu ya mari walla foto modo alu sehakilo soto. Wala taqrabu mala al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ألوكنا سوتيا كيلوندينغولا نافولولا فونيالا منكي هانين فوتو مومين اليتيم ينلو بسيلا إشدما ولمو نيبالو هياتا ألوها سماندر لانلو أنم بيسر لانلو أليهي لسي تلينو كان نتكولا لموهو كان فاس منو نالو كماتا ألو تلين موهولو تيما هرنا ترتا ألو بي كمالا منو لما ألو بارم ما ستونولت aloha ala lahido timmandi womin joti ala halu ya mari walla otumodo alo si mirano. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كوني من جين تتن ينمو نسلوتي من بتلندين ألو بلاو سلو لكو ألو كان بلا فيل سلو لكو أسالو جنسن حالو جنفا على لسلو لك ومن جوتي ونيا alaha aliyamari walela falu sesilanno ate alanya. Thumma atayna Musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay'in wa hudan wa rahmah وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وقال اتكيلا افينكو كونا كتاب دي موسى ما تمندر له نالا منك حنين انين afenga beto bo nyohanto ila dina kuoluto anin kando anin hinno fotu modo ise limane ya imarigo lanyo honjela. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نين القرآن نين كتاب لمو نمين نجيجي براكو باتو أخيرو حسيا ألو بلاكو aloha silang alanya otumodo ise hinnalla antaqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ نَا الْقُرْآنُ نِنَّجِقِلِ فَاتَلُوا عَرَبُ كَافِرُولُ أَلُوكَلَ نَافُهُ كُوْ كِتَابُ لَجِقِتَا حَفَدَانْ سَنْغُتُ الْيَهُودُ لُنِنْ نَسَارَ لِلْمَا نتلوه dumang wo karangolong dumbe kudoleluto ntelu londe ntentelu bulla wo kitabo wolu karangala aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahda minhum فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. نيوانتي ألوها فوكو نيتونا كتابو لجيجينكان إكويها لجيجي اليهودولو أن النصارى لما نعمي dumbe kandalale hasyeiti kitabo nata lukanne nembe lankena marim arabu nengola nembe senyarim hafatang alumari goma anin kando anin hinno yomuto nyigintungoti hasya mohoti menga alala kawakulu faniyandi ala mansaba mansakallanke atigi hi kodi wo ayowulla wo mohowolu minuli hi kodi alala ayolla mbi yahankatalale yahankata fatimbala jahannama tato ila kodio sabola na kawakuluma anin ilai bintimbalango alala silo nyato. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Infilan kafolu be mumma korondin. Kofo malaikolu hanaikan. Nuwante imarigo hanaikan. Nuwante imarigo lakawa kuo dolu hanaikan. Lumena imarigo la kawa kuo dolu benalikan. Bolungo nila limana yanta nafala. Niyo mima limana yanu. Ni wante aha khaira bara ala limana yato. Iteki laba afonying filan kafolien. Ala makono. Ndelufanang memakono njirola. Inna alladhina farraku dinahum wa kanu shia'an lasta minhum fi shayi'. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون محمد الهلا دينو جنسن هبو توحيدو كان إكتا ستولتي إتنتو لقلا نياهو نعلم Walla kuobe sagila alelekan. Ahana ikhibaru. Itumbe baro minuluke kannu. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Wa man jaa bis sayyati fala yujaza illa mithlaha wa hum la yuzlamun Neminata amarigokan anin barani makilin asarabekela tanneti anyho muhaminata barakuroti amarigo inta sarala fe wofendina fo wonyho andum inti tonyigila قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إتكيلا أفو ينفلن كفولين Marigo hankandandile hata silakan mimbe tilinding dino mense dunya ni lakhiro tobeng Ibrahima lasilo mimbe jengering filanka fiyai abe tauhido kan Ibrahima mantara filanka folu konola قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إتكيلا أفنين في اللانك فولي نسلو أننا كان تجرو أننا بلو أننا سايا أمو مبيبي ألالي دافن بمارغو لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في اللانكفو تالا على ألياتو أني على تجياتو أني أتهولتو أني أمهنكتولتو ومن جوتي وكلم بحياو من بخلصرين أتي ألياتو Marigo, ahaya mari walela, mansaba mansakalanki, ndeminje intiteng, ndelemu moha foloti, membo sabatindila, aha fanna diwoma, nyimmantoying konola, meyewo arba osittin. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ite kila afonyen filan kafolien fo alatano mbole nyine na hake alati atelemo dafe ngabe mari goti ninte fembara la huja hoto fa hake afonle kumokan ni donte ni dola junubo tala wokola ihana rubela sagi alumari gokan ahalu hibaru altumbe nyohon walila minto wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim atere haluke banko ke talaluti ahalu darajo lawli nyohonkan fasalu jarabindi fenna ahamindi aluma imarigo ala yahankato hattarile imarigo hafari mansalemu hinna mansalemu